الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح كتاب الجزية والموادعة، وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل البصرة قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الجزية والموادعة. الجزية يراد بها المال الذي يؤخذ من أهل الذمة مقابل إعطائهم الأمان وكف القتال، والموادعة يراد بها المتاركة، متاركة أهل الحرب لمدة معينة. والموادعة تعلقها بالجزية تعلقها بأهل الذمة، والموادعة تعلقها بأهل الحرب. قال: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. الجزية تعلقها بأهل الذمة، والموادعة تعلقها بأهل الحرب. قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل البصرة قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وسيأتي الحديث بذلك لاحقا عند المصنف. وقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن المجوس: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، أي أنهم مثلهم سواء، يؤخذ منهم الجزية. ويأتي عند المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث ما فيه تقرير ذلك. وقوله في هذا الحديث: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، فيه ما يكون من هذه العقيدة المجوسية من انحلال تام وانحراف كامل، ويكون شأن أهلها بلا دين ولا خلق، ومن ذلكم اتيان المحارم بأن ينكح الرجل أخته أو بنته أو عمته أو خالته. وقول عمر رضي الله عنه: فرقوا بين كل ذي محرم، هذا فيه دلالة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويعاقبون يوم القيامة على الكفر وعلى جميع هذه الأعمال المخلة والأعمال المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى على العباد، وهي من الفساد، فيعاقبون على ذلك إضافة إلى عقابهم على كفرهم بالله عز وجل. ولهذا يتفاوت عقاب الكفار بالنار في النار بحسب ذلك، بحسب الكفر وحجمه وحسب الأعمال الفاسدة التي يمارسونها، وأيضا الصد عن دين الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. قال عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا، أخبره الحديث من رواية المسور بن مخرمة عن عمرو بن عوف، أخبره أي أخبر المسور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث الترجمة أخذ الجزية من المجوس، وذكر أهل العلم أن أهلها كان أكثرهم من المجوس، أن أهلها كان أكثرهم من المجوس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين فسمعت الأنصار رضي الله عنهم بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم. تعرضوا له لأنهم على علم ودراية بأن مال البحرين الذي هو أخذ منهم جزية وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتعرضوا له على أمل أن يحصلوا شيئا ونصيبا من ذلك، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، وهذا فيه لطفه عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام، وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا وأملوا ما يسركم، وهذا وعد من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعطيهم نصيبا من ذلك، وقوله أبشروا فيه استحباب البشارة للمسلم بالأمر الذي يسره، وكان هذا من هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم قال فوالله لا الفقر أخشى عليكم، أي ليس الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، فهذا أمر خشيه النبي على أمته، خشي عليهم من المال، خشي عليهم من كثرة المال، وأن المال إذا كثر بأيدي الناس أشغلهم عما خلقوا له وعما أوجدوا لتحقيقه، وربما تحول بعض الناس إلى عبدا للمال، كما مر معنا في الحديث: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فالمال إذا كثر بيد الإنسان ربما أفضى به إلى الطغيان، وربما أودى به إلى عبادة المال والانهماك معه، بحيث يكون هذا المال هو أكبر همه ومبلغ علمه، فخشي عليه الصلاة والسلام عليهم من ذلك، على الأمة من ذلك. قال: ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، أن يحصل منكم انشغال بالتنافس في الدنيا عن التنافس في الطاعات والعبادات وأنواع القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وتهلككم كما أهلكتهم، أي تهلككم هذه الدنيا عندما تفتح عليكم كما أهلكت من كان قبلكم. وهذا فيه تنبيه لكل من وسع الله عليه بالمال أن يكون على حذر من هذا المال، لأن المال فتنة، وإذا لم يتعامل معه صاحبه بحذر ووفق ضوابط الشريعة أهلكه ماله وأرداه في دنياه وأخراه. فهذا فيه تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وتهلككم كما أهلكتهم. وهذا فيه أن إكباب المرء على الدنيا وعلى المال واستغراق أوقاته بذلك مهلكة للإنسان في دنياه وأخراه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عمر رضي الله عنه أنه بعث الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه. قال: نعم. مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. فندب عمر رضي الله عنه جماعة من الناس واستعمل عليهم النعمان بن مقرن، حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: سل عما شئت. فقال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه أنه بعث الناس في أفناء الأمصار، أي أنحاء الأمصار والبلدان، يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان وكان من رؤوسهم فقال عمر رضي الله عنه: إني مستشيرك في مغازي هذه، إني مستشيرك في مغازي هذه. والاستشارة هنا بماذا يبدأ؟ مراد عمر رضي الله عنه في هذه الاستشارة بمن يبدأ، لأن الهرمزان على علم ودراية بهؤلاء، ومن الرأس منهم ومن هو دون ذلك، فكان عمر رضي الله عنه يستشير بمن يبدأ. قال: نعم، مثلها أي هذه الدول الكافرة ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر، مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان. مثل هذه الدول كرأس، له طائر وله جناحان وله رجلان. قال: فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس. وهذا مثل عجيب، وقال: لينبغي أن تعرف الرأس في هؤلاء وتعين الرأس منهم ويكون الشدخ للرأس، فإذا شدخ الرأس بمعنى ثلغ فإن ما دونه أيسر وينتهي بانتهائه ويقضى عليه بالقضاء عليه على الرأس. وهذا فيه تنبيه من الهرمزان إلى الاهتمام بالرأس من هؤلاء أو رأس هؤلاء. ثم بين ذلك، قال: فالرأس كسرى والجناحان قيصر، والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى، فلينفروا إلى كسرى. وكسرى في ذلك الوقت يعدونه من أكبر ملوك الأرض، ومنع الأرض من الملوك يهابونه، ولهذا يهادونه، يرسلون له الهدايا ويهادنونه، فكان في ذلك الوقت يعد أو يعدون أكبر ملوك الأرض، وتهابه الملوك، ولهذا يهادنونه ويهدونه يتوددون إليه. فندب عمر رضي الله عنه جماعة من الناس واستعمل عليهم النعمان ابن مقر، حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة الصحابي الجليل ابن شعبة رضي الله عنه: سل عما شئت. فقال: ما أنتم؟ فقال: ما أنتم؟ ولم يقل من أنتم، وهذا فيه احتقار وانتقاص، لأن ما لغير العاقل. قال: ما أنتم؟ محتقرا منتقصا هؤلاء القوم. قال: نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، يشير إلى الحال الشديدة من الفوضى والقتل والعدوان والسلب والظلم التي كان يعيشها الناس في جاهليتهم. ثم أيضا من ناحية أخرى الفقر الشديد والعوز والحاجة. قال: كنا نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر. فذكر حالهم من عدة جهات من ناحية الفتن والقتال والظلم والبغي، ومن ناحية الفقر والحاجة، وأيضا الضلال بعبادة غير الله سبحانه وتعالى، نعبد الشجر والحجر. قال: فبين نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. هذا نحن، وهذا تعريف مختصر بمن هؤلاء ولماذا جاءوا، من هؤلاء ولماذا جاءوا، لماذا قدموا. واضح أن الغاية من القتال أن يكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لتكون كلمة الله هي العليا. ولهذا قال: حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، أو تؤدوا الجزية. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، جواز أخذ الجزية من المجوس، لأن هؤلاء مجوس. قال: وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، كما قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن بقي منا ملك رقابكم، ملك رقابكم. وهذه الكلمات من هذا الصحابي الجليل المغيرة رضي الله عنه وأرضاه فيها، يظهر فيها قوة الإيمان والثقة بالله وعظم التوكل عليه، وفيها رباطة الجأش وقوة القلب والثبات بفضل الله عز وجل أمام الأعداء، وفيها قوة المنطق، فصاحة الكلام وجزالة العبارات وقوتها. وهذه القوة التي من الله سبحانه وتعالى عليها من الأسباب التي يلقي بها الله عز وجل الرعب في قلوب الأعداء، هذا الربط الجأش و قوة الإيمان وقوة الثقة بالله سبحانه وتعالى، قوة الكلمات التي يقولها رضي الله عنه وأرضاه. انتهت المحادثة التي بين الترجمان وبين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان ذلك في أول النهار، كانت هذه المحاورة في أول النهار، ولم يبدأ النعمان قائد الجيش القتال بعد هذه المحاورة مباشرة، وإنما أخر بدء القتال إلى ما بعد الزوال، إلى ما بعد الزوال. وقد سبق مرة معنا ترجمة في ذلك عند المصنف رحمه الله، فما هي؟ نعم. باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. نعم، أكمل الحديث. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب، إلى آخره، وقد تقدم باقي الدعاء. نعم، فأخر النعمان، نعمان بن مقرن القائد، قائد الجيش، أخر القتال إلى ذلك الوقت، لم يبدأ بأول النهار، و كأن المغيرة أنكر عليه ذلك، يعني أنكر عليه عدم المبادرة إلى القتال بعد انتهاء المحاورة بينه وبين الترجمان، وأراد كأنه أراد أن يبدأ مباشرة بعد الانتهاء، فأخر ذلك إلى ما بعد الزوال، فكأنه أنكر عليه. فقال النعمان مخاطبا المغيرة: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي، ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التأخير إلى هذا الوقت، فلم يندمك ولم يخزك، يعني هذا التأخير لم يكن سببا لندم ولم يكن سببا لخزي. ذكره بأنه ربما حصل شيء من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر القتال إلى ما بعد الزوال، ولم يحصل بهذا التأخير ندم ولم يحصل بهذا التأخير خزي، ولم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح، والمراد بالأرواح الرياح، والرياح مما نصر الله عز وجل بها رسوله عليه الصلاة والسلام، قال حتى تهب الأرواح أي الرياح، وفي هذه الرياح جعل الله سبحانه وتعالى نصرا، وجعل فيها هزيمة للأعداء ونصرا لأهل الإيمان، قال حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات، وتحضر الصلوات أي يأتي وقت الصلاة ونؤدي الصلاة، وفي الصلاة أيضا لجوء إلى الله ودعاء وفزع إلى الله عز وجل بأداء هذه الصلاة. وجاء في غير الصحيح في بعض الروايات: وينزل النصر، وينزل النصر. الشاهد من الحديث قوله: أو تؤدوا الجزية، وهذا فيه أخذ جواز أخذ الجزية من المجوس. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. قال: باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم، أي هل يشمل أو تشمل هذه الموادعة، والموادعة هي ترك الحرب والتوقف عنه لفترة معينة، هل يكون ذلك لبقيتهم؟ وأورد في هذه الترجمة حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة، ويقال له يوحنا، للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، أهداه بغلة بيضاء وكساه بردا، وكتب له أي النبي عليه الصلاة والسلام ببحرهم، والمراد ببحرهم أي بلدهم، المراد بحرهم بلدهم بلدتهم، أي أعطاهم الأمان، أعطاهم، كتب عليه الصلاة والسلام لهم كتابا ببحرهم أي يبقون في بلدتهم ولهم الأمان، لا يتعرض لهم أحد بقتال. وهذه هي الموادعة، وهذه هي الموادعة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه أجمع على أن الإمام إذا صالح ملك القرية يدخل في ذلك الصلح بقيتهم. نعم.